الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل المغذي مفطر علما أنه يؤخذ من الوريد؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء في قواعد باب مفسدات الصوم قاعدة تقول: يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. وشرحها أن نقول: إذا وصل شيء إلى جوف الصائم فلا يخلو وصوله من حالتين: إما أن يكون قد وصل إلى الجوف من منفذ معتاد، وإذا قلنا المنفذ المعتاد فنعني به الفم والأنف، وإما أن يكون قد وصل إلى جوفه من منفذ غير معتاد، وهي العروق أو غيرها. فإذا كان الذي وصل إلى جوف الصائم اختيارا من منفذ معتاد فإن صومه يعتبر في هذه الحالة باطلا، يعتبر صومه باطلا تغليبا لجانب المنفذ. ولا نسأل هل الذي وصل إلى جوفه مغذ أو غير مغذي تغليبا لجانب المنفذ، حتى لو ابتلع الإنسان خرقة مع أنها غير مغذية، إلا أنها لما كانت من منفذ معتاد فإنها تعتبر مفسدة للصوم. وأما إذا كان الذي وصل إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد كوريده وعروقه ونحوها، فإننا في هذه الحالة ننظر هل الذي وصل إلى جوف الصائم يعتبر مغذيا ويقوم مقام الأكل والشرب أم لا. فإن كان مغذيا بمعنى أنه يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يعتبر مفسدا للصوم، وأما إذا كان غير مغذ ولا يقوم مقام الأكل والشرب فإنه لا يعتبر في هذه الحالة مفسدا للصوم. فإذا نحن لا نفصل في قضية المغذي أو غير مغذي إلا إذا كان الذي وصل إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد. ومن المعلوم أن المغذيات التي توجد في المستشفيات تغني عن الأكل والشرب، ولذلك يعيش الإنسان عليها سنوات بلا أكل شيء من فمه ولا شرب شيء من فمه، فهي تقوم مقام الأكل والشرب. ففي هذه الحالة لا يجوز للصائم أن يأخذها في حال الاختيار نهار رمضان، وأما إذا اضطر إلى أخذها فإنه يجوز له أن يأخذها، ولكن يعتبر صومه قد فسد وعليه أن يقضي يوما آخر عن هذا اليوم، والله أعلم.